أنت إذن السيد فواز لاعب خط الوسط لدى الفريق الوطني البرازيلي. ماجد، لقد أحضر لك فواز رسالة من أبيك. رسالة من والدي؟ يا للمفاجأة، ظهر شخص في حياة ماجد يدعى فواز. إنه اللاعب رقم واحد في فريق البرازيل الوطني، وسيقوم بتدريب ماجد على لعبة كرة القدم. لقد تحقق حلم ماجد الكبير. سأعيش مع لاعب خط الوسط البرازيلي في بيت واحد. لقد تحقق حلمي أخيرا. أعلم كابتن فريقكم وليد بأنني سألتحق بفريق المجد وسألعب في بطولة المدارس. لا أصدق. لقد سمعت ذلك. سأكون في انتظارك هناك. حتى ذلك الوقت أتمنى لك تدريبا جيدا وحظا سعيدا. إنك رائع. شكرا لكل شيء. لا تشكرني. دعوني أنضم إليكم. سأكون أنا مدربكم. هل تتصور أن يقوم بهذه المهمة الصعبة شخصا مثلك؟ راقبوني. ماذا يعني؟ انتبهوا. انقلبت رأسا على عقب. ماذا تفعلين بغطائي عليك؟ ألا تعلمين أنه لي؟ كنت ترفس غطائك ككرة القدم. هل فعلت ذلك؟ أراهن بأنك كنت تحلم. نعم. هيا استعد، هذا أول يوم لك في المدرسة الجديدة. حاضر. ماجد. هلك أن توقظ فواز، الفطور جاهز لكم. فواز؟ لقد تذكرت إن لاعب فريق البرازيل يعيش معنا. فواز؟ فواز؟ فواز؟ هيا انهض. لاعب خط الوسط للفريق الوطني البرازيلي. لقد انتهى كل شيء. فواز، فواز، هل أنت بخير؟ هيا انهض. ماذا بك؟ أبدا لا شيء. إن الفطور جاهز. شكرا. هيا. علي أن أذهب إلى المستشفى. آمل أن لا تكون النتيجة سيئة. اختم نفسك وخذ المزيد. شكرا لك. هذا يومك الأول في المدرسة. نعم، مدرسة المجد. كنت مضطربا جدا عند انتقالك إلى فريق السعادة، وفجأة غيرت رأيك. المهم هو كرة القدم، صحيح يا فواز؟ أشك في ذلك، أظن بأنها محاولة للهروب من المدارس الأكاديمية الصعبة. أنت على خطأ، لم يكن هذا هو السبب. عليك الاجتهاد في المدرسة حتى لا تسمع من أمك هذا القول. ماذا تعني؟ إلى اللقاء ماجد، سأصحبك لمنتصف الطريق. ولكن فواز، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى مستشفى الشفاء، سأعود بعد وقت لتدريبه. مستشفى الشفاء؟ نعم. أسرع فواز، سأتأخر على المدرسة. إلى اللقاء سيدتي. اهتموا بأنفسكم. تدريب كرة القدم سيكون بعد المدرسة، سأكون هناك مع عمر والبقية. اتفقنا، وداعا. وداعا. ماجد. نعم. سأحضر لك هدية لتدريبك جيدا. هدية؟ الآن فقط استمر. هيا. ماجد كامل، إنك لا شيء أمامي. انظر ماذا أفعل، لا يستطيع أحد أن يصل إلى مستوى تدريبي. أسرع أسرع، إذا أبطأت فإننا لن نصل إلى القمة بهذه السرعة. حسنا، مدرسة المجد الإعدادية. والآن على شرف السيد ماجد الذي انتقل إلى مدرستنا، أهلا ومرحبا بك معنا. استعداد من الجميع، انتباه. أهلا ماجد. واحد. يسعدنا أكثر انضمامك لنا. قلت بأنك ستنضم إلى فريق المجد، يسعدنا أنك غيرت رأيك. جميعنا نفخر بك. سويت كل الأمور الآن. هيا إذا كنت تريد زيارة الكلية الآن. انتظر. أنا سأقوم بالمهمة. ماذا حصل لك؟ ماذا حصل لي؟ موافق، شكرا لك. تعالي معي. انظر إلى هذا الشاب، من يكون؟ يبدو أنه يتمتع بالذكاء. اصمت. صباح الخير. صباح الخير. إلى ماذا تنظر عمر؟ يبدو أنك تعرف من قبل. حسنا، دعوني أقدم لكم جميعا التلميذ الجديد ماجد. تعال. قدم نفسك. ماجد كامل. وأبوك هو ربان السفينة. نعم، في الملاحة. اصمتوا جميعا. مرحبا بك في الصف السادس الشعب الأولى. هدوء. سأريك الآن أين. معلمتي، يوجد لدي هنا مكان فارغ. حسنا، ستجلس هناك مع خالد. حاضر. هيا ارمي الكرة. رمية رائعة. لقد انضم إليكم نجم كبير، ماجد كامل. هكذا إذن لباس الفريق الوطني البرازيلي الرسمي. إنه لاعب الفريق الأول فواز. إنني آمل أن يكون ولدي في مثل هدوئه. إدارة قسم العيون في مستشفى جامعة توتو. العيون؟ دكتور أمجد عاطف، بناء على اقتراح الكابتن كامل فقد حضرت مؤخرا إلى اليابان وقدمت كل ما أستطيع، ولكن يبدو أن لا شيء يسير بشكل جيد. مع الأسف أثبتت كل الفحوصات الطبية أنه من الصعب أن تتابع حياتك الرياضية. إذا صدف وأصابتك صدمة أثناء المباراة فمن المحتمل أن تفقد البصر. أرجو أن تعلن على الجمهور بأنني سأعتزل قريبا وسأبقى هنا مدة طويلة لعدم وجود ارتباطات عائلية في بلدي. وقد أعمل هنا بالتجارة، ولكن إذا قررت عدم العودة إلى البرازيل فلن أكون وحيدا هنا، فقد أصبح لي أصدقاء كثيرون ولدي صديق رائع جدا وسأقف إلى جانبه. كل الطلبة في مدرسة المجد ابتداء من الصف الرابع ينضمون إلى فرق المصارعة أو غيرها من الألعاب، ويبدون تحمسا شديدا مسبقا لتدريباتهم استعدادا لمناسبة اللقاءات المدرسية والمنافسة فيها. إنها المناسبة لكل لاعبي ألعاب القوة في فريق المجد وفريق السعادة ليتلاقوا ويقضوا يومهم باللعب استعدادا للفوز. إنه يوم التحدي القريب. شكرا، لم أستطع أن أسدد الكرة أفضل من ذلك. ألم تشعر بالتعب نوعا ما؟ ألم أخبرك بأن تخذل الفريق بخدعة لتلعب معنا؟ لحظة، لقد سببت لنا المشاكل أثناء تدريبنا. لا شك أنك تمزحين، إن مثل هذا الفريق الضعيف لا يستطيع شيئا. فريقنا له المستقبل، انتظر. انظروا، إنه لاعب ماهر. ما هذا؟ إنه ورقتنا الرابعة. إنه رائع. ماجد، سأخذ القضية على عاتقي من ألفها ليائها. ماجد، الأهل بخير. والآن أيها السادة، المهم أن تترك الكرة تتجه تماما إلى وسط الهدف. حسنا، انظروا. ركزوا أنظاركم بالكامل على الكرة وألا تخافوا منها. استعدوا الآن، انظروا. هذا كثير ومتعب جدا يا ماجد. آسف، ولكن بعد انتهاء دوام المدرسة فإن فواز سيحضر إلى هنا. أعلم بأن مدربنا هو من الفريق البرازيلي. حسنا، إنني أكاد أموت من السعادة. وداعا، سأذهب للتدريب. مهلا مهلا، توقف، لماذا لا تبقى في المنزل لترتاح قليلا؟ البرازيل يحلم بها منذ الصغر. ماذا عن فواز؟ ماذا حصل له؟ وضعته لك، أجبني يا ولد. قمت بذلك تماما. ولكن هل علمت بالحيلة؟ حيلة؟ إنها تعتمد على إضاعة وقتك ومن ثم خطف الطابة. لا تعد إلى البيت ثانية. له كثير من الأصدقاء. حسن، لا يوجد في المدرسة التي التحق بها فريق كرة القدم، سيكون مرتاحا هنا. من المدهش لا يتضايق من لاعب كرة القدم. لعبة البيسبول أفضل من كرة القدم، إنها فعلا علم الرجال. لا أرى أي متعة في ركل الكرة بالأقدام. إنك الوحيد. ذاك هو لعب كرة القدم. يسعدني ذهابه إلى مدينة المجد، سيكون لدينا متسع لتسوية الأمور هنا. ماذا يجري؟ إنهم لاعبو فريق الفتيان. حضرنا حسب وعدنا السابق لكم، أنسيتم ذلك؟ حسب الوعد. وعد بماذا؟ ألم تعرضوا علينا أن نتقابل بمباراة تدريبية؟ مباراة تدريبية؟ أنا هنا. أنا صاحب الفكرة. فهم، إنها فكرة رائعة فعلا. فريق لا يعرف شيئا. لقد خسروا اللعبة، تباروا مع فريق السعادة والنتيجة 30-0. 30-0؟ خسرنا. ما دمنا سنهزم فريق السعادة فلا بد أن نربح بهذا الفرق على الأقل من النقاط. هذا صحيح. هذا كل ما تودون قوله. انتظروا. ما هذا؟ لن تستطيع اعتراضي بأي طريقة من الطرق. انتظروا ماجد. ماجد، انتبه بجانبك جيدا يا ماجد. سأريكم ماذا. هدف ممتاز، رائع يا ماجد. لا هذا مزعج. تعال. لا لا، رائع يا ماجد. حسن، انتبهوا جيدا لذلك الولد، سنراقبه جميعا والباقي دعوه لي. سجلت هدفا حقا؟ طبعا. رائع. التنافس المدرسي لا يتم بهذه الطريقة، هيئوا أنفسكم بشكل أفضل. وليد من فريق السعادة؟ Thank you. كنت لاعبا محترفا للكرة، والآن سأصبح مدربا. كان حلمي أن أصبح من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم.